ما كفارة الطلاق المشروط؟ هي كفارة يمين عند من قالوا بذلك، وهي إطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط كل مسكين وجبة واحدة، وإن عجزت صمت 3 أيام.